يقول الأخ: أنا حاج بالوكالة عن أبي المريض، والحج من نفقته كله، فما لي من أجر؟ أولا جزاك الله خيرا وكتب أجرك وقبل برك. يا أخي، لا شك أنك محسن إحسانا عظيما، وأن الحج عن الوالد من أعظم البر، لا سيما إذا كان لإسقاط الفرض عنه، وأنت في خير عظيم. نعم، أجر الحج لأبيك، وافرح بهذا، لأنك تفرح بالخير لأبيك، وأنت لك أجر البر وأجر الإحسان وأجر مشاركة المسلمين في تعظيم شعائر الله، وأجر الدعاء لك ولأهلك ولمن تحب، ويرجى أن تكون ممن شملتهم المغفرة في يوم عرفة، فهي أجور عظيمة تبشر بها.